يا حسين ومصابه لجل العين سجابه زينب تيوين وتنادي خويا يا روحي الهادي يا ابن امي واصبعي عيني شافي البصر دليني يا ابن امي واصبعي عيني يا حسين يا الفجرك بطرف لساني يا حسين يا الذكرك بطرف لساني وانا اعتقادي بدفترك عنواني ان شاء الله ناجح صار بدفترك عنوانا انا اعتقادي بدفترك عنواني ناجح صار بدفترك عنوانا يا حسين ومصابه نعذب الهادي عز عدنا وانهى نعذب الهادي عز عدنا وانهى فوق دبوها ميرين يسهى وجوانها شحالها من سمعت الكبرى النداء الصوت جبريل الذي رج السماء طاح ركن الدين مولى الأتقياء طاح ركن الدين مولى الأتقياء انغدر بالمسجد قطب إيمانه انغدر بالمحراب حماي الحمى سيف بن ملجم تخطب الدم فزتنا دائي وحق رب السم فزتنا دائي وحق رب السم وصاح من دمها ميتة ريسوان ميبتشر بالفوز مولانا الأمير جي قرب موعد لقاء ويا البشير عطلت أفلاكها عني المسير والهدى يتهدمت أركانها. أغاتي الشاعر الأديب أستاذنا الشيخ زكي النعماني. مبتشر مبتشر بالفوز مولانا الأمير، جي قرب موعد لقاء ويا البشير، تعطلت أفلاكها عني المسير، والهدى يتهدمت أركانها، والهدى يتهدمت لأن أبو محمد يصبر إخوته، لأن أبو محمد يصبر إخوته، حين شافوا للغضل فرطة برته، خضب الكرار من دم هامته، خضب الكرار من دم هامته، اوعي صبر راس الدين ليتك وانه، امر ابن الحسن يشرع بالصلاة، صلى بالوادم شبل خير الهدى، حين تأم الفارض عيد رمز الأبات، حين تأم الفارض عيد رمز الأبات، والإمام طلب استيذانه، والإمام طلب استيذانه، طلب من رمز العلا وحامي الجار الإذن حتى ينقلونا إلى الدار، شلون أهل البيت ياخذ هالقرار، والأمور هدها وخطاف يلوان، قبل ما يصل الحيد المنزلة طلب من شبولة أن تنزله، خايف بنيت العقيلة الكاملة، خايف بنيت العقيلة الكاملة، تذهل ويلهب جمور أحزانها، تذهل ويلهب جمور أحزانها، عاش زينب بنت علي بجال الإخوان، تهون وشبول الصمد إخوانها، تهون وشبول الصمد إخوانها، محشمة محشمة ليلة وتنو حلفة جيدة، وحاق على الفاجدين حلوالدة، والقلب لليمن عوها العدة، والقلب لليمن عوها العدة، نلبيجة وتطفى وتشبني روانها، نلبيجة تطفى وتشبني روانها، ها هاي زينب والحزن بها يطوف لا التوقف حائرة برض الطفوف والتمر بها بما بين الصفوف قاصد حسين بعطوف وجدان قاصد حسين بعطوف وجدان فجت العسكر بيوم الفاجعة واعتنت خيها الشهيد بمصرعة سجلت ذيك البطولة الرائعة خلدت بالعز شرف عنوانها خلدت بالعز شرف عنوانها حطت ايديها تحت نحر الشهيد حطت ايديها تحت نحر الشهيد رفعت الجثمان عن دار الصعيد صاحت وخضبت من فيض الوريد للرسالة قدمت قربانها وللرسالة قدمت حطت ايديها تحت نحر الشهيد رفعت الجثمان عن دار الصعيد صاحت وخضبت من فيض الوريد للرسالة قدمت قربانها وللرسالة قدم يا إلهي مني اقبلها الفداء خالص وجهك جرت هاي الدماء والسبي يا رب تعين النساء والسبي يا رب تعين النساء البيه تتقرب إلى ديانها البيه تتقرب إلى ديانها اسمعني يا رب رحم الله وعلي.